تأول كل حاجة والبداية في كل شيء حب أول مرة يجي لما قلبي كان بريء انت أول كل حاجة وانت عارف كنت ايه وانت أول حد يمشي ودمعتي تنزل عليه كنت أول فرحة بتمنى تكون